أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس السابع من شرح باب الصلاة من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في شروط الوضوء. تكلمنا في الدرس اللي فات على شرط من شروط الماء المطلق، وهو ألا يكون متغيرا بطاهر مخالط. وعرفنا أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا الماء المطلق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسكب ماء مطلق على بول الأعرابي حينما بال في المسجد، فدل ذلك على أن النجاسة لا تزال إلا بماء مطلق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لرفع الحدث مع قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الماء المطلق لا بد من أن يكون سالما من الاستعمال، ولا بد كذلك أن يكون سالما من التغير الفاحش بمخالط. فعرفنا أن الماء المستعمل طاهر في نفسه، لا تجوز الطهارة به. وكذلك الماء المتغير، الماء المتغير بطاهر بمخالط، وكان التغير فاحشا، وكان الماء يستغني عنه، نقول هذا التغير يسلب طهورية الماء، بحيث يكون هذا الماء طاهرا لا طهورا، فهو كالماء المستعمل. ولهذا قلنا كل تغير فاحش بمخالط، والذي لا يمكن فصله عن الماء أو لا يمكن تمييزه في رأي العين، هذا يضر، طالما أنه تغير فاحش يسلب اسم الماء المطلق، بخلاف ما لو كان هذا التغير بمجاور. والتغير بمجاور هو الذي يمكن فصله عن الماء أو يمكن تمييزه في رأي العين عرفا، فهذا لا يضر. كذلك الحال لو تغير الماء بطول المكث، الماء الراكد مع عدم جريانه وركوده يتغير، هل هذا التغير يضر؟ لا يضر هذا التغير، ولا يسلب طهورية الماء. كذلك لو كان التغير الحاصل كان ناتجا عن التراب، اختلط تراب بماء فأحدث قدورة، هذا أيضا لا يضر. وكذلك لو كان هذا التغير بالمقر أو بالممر، يعني مثلا طحالب، هذه الطحالب أدت إلى تغير الماء، وهذه الطحالب موجودة في قر الماء، هذا أيضا لا يضر. فإذا لا يضر إلا إذا كان هذا التغير بطاهر والتغير هذا بمخالط. طيب لو كان التغير بمخالط وكان هذا المخالط أصله من الماء، زي مثلا الملح المائي، هل هذا يضر؟ أيضا هذا لا يضر، لأن الملح المائي أصله من الماء، بخلاف الملح الجبلي. الملح الجبلي أصله ليس من الماء، فلو وضع في الماء وتغير الماء بحيث أنه خالطه، نقول حينئذ يضر وتسلب الطهورية. يبقى الحاصل الآن عندنا شروط أربعة: إذا تغير الماء المطلق وتوفرت هذه الشروط، نقول سلبت الطهورية، وفي هذه الحالة يكون الماء طاهرا لا طهورا. تكلمنا أيضا عن الماء لو لاقى نجاسة، وعرفنا أن الماء إذا لاقى نجاسة فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا، فلو كان الماء قليلا يعني دون القلتين فإنه يتنجس مطلقا بمجرد وقوع النجاسة وإن لم يتغير. الحالة الثانية فيما لو كان الماء كثيرا، يعني بلغ قلتين فأكثر، فهذا لا يتنجس إذا لاقى النجاسة إلا في حالة التغير. ومعنى التغير يعني إيه؟ ومعنى التغير يعني تغير أحد أوصاف الماء، تغير لونه، تغير ريحه، تغير طعمه، حتى ولو كان هذا التغير يسيرا. فنقول الماء الكثير اللي هو بلغ قلتين فأكثر لاقى نجاسة وتغير، ولو كان التغير يسيرا حينئذ نقول هذا ماء نجس. لو كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولكن شككنا هل تغير أم لم يتغير، هل تجوز الطهارة بهذا الماء؟ أو لو كان الماء كثيرا وهذا الماء الكثير وقعت فيه نجاسة وحصل عندنا شك، هل تغير هذا الماء ولا لم يتغير؟ هل تجوز الطهارة بهذا الماء ولا لا يجوز؟ يا جماعة ما رأيكم، تجوز الطهارة بهذا الماء ولا لا؟ محمد نعم، لأن الأصل الطهارة. الدكتور تامر لم يتغير ويجوز، يجوز الطهر به على الأصل، يعني لأن الأصل الطهارة يجوز الطهر به. طيب جيد، عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة، شككنا هل تغير أو لم يتغير، هل يجوز التطهر به ولا لا يجوز؟ ما هو ماء كثير، كما قلنا كثير يبقى بلغ كلتين فأكثر. ماشي ممتاز، اليقين لا يزول بالشك. طيب ها فين باقي الإجابات؟ لا يجوز للاحتياط في العبادة. طيب إجابة جيدة، في حد عنده إجابات أخرى؟ ماء كثير وقعت فيه نجاسة وشككنا هل تغير أو لم يتغير، نتطهر به ولا لا؟ سؤال سهل تكلمنا عنه في الدرس اللي فات. طيب ما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أن نقول تجوز الطهارة بهذا الماء. لماذا؟ لأن الأصل في الماء الطهارة، واليقين زي ما قال أخونا محمد جزاه الله خير، اليقين لا يزول بالشك. فعندنا يقين الآن أن هذا الماء طهور، ثم طرأ شك هل تنجس ولا لم يتنجس، نطرح الشك ونعمل باليقين ونقول هو طهور كما هو. مسألة أخرى، لو كان الماء كثيرا وتغير، ننتبه لهذه الصورة، عندنا ماء كثير وتغير لكن حصل عندنا شك، هل تغير بطاهر ولا تغير بنجس؟ ما حكم هذا الماء؟ هل نحكم على هذا الماء بنجاسته؟ تاني بقول عندنا ماء كثير، احنا عرفنا الماء الكثير قلتان فأكثر، وتغير هذا الماء الكثير وحصل عندنا شك، التغير هذا الذي حصل هل حصل بطاهر ولا بنجس؟ هل نحكم بنجاسة هذا الماء؟ نفس السابقة. ايه نفس السابقة؟ عايزين تفصيل اكتر. لا، هل نحكم بنجاسة الماء؟ وخلاص حصل به، حصل تغير فيه، التغير هذا اما بطاهر واما بنجس، هل نحكم بنجاسة الماء؟ حصل عندنا شك هل تغير بطاهر ولا بنجس، نحكم بنجاسته؟ في كلا الحالتين لا يصح التطهر به، دكتور الاصل ليس بنجس، لا نحكم بنجاسة الماء لأن الأصل عدم نجاسة الماء. طيب الصواب هنا أن نقول الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة. طيب ممتاز. طيب سؤال آخر، الماء كثير وتغير هذا الماء بسبب النجاسة، ننتبه برضو لهذه الصورة، ماء كثير تغير بالنجاسة، بعد فترة شككنا هل زال التغير أم لم يزل، ما حكم هذا الماء؟ وحصل عندنا شك هل زال التغير أو لم يزل، هل نحكم، ماذا نحكم على هذا الماء؟ في تغير يعني أيا كان، يعني مثلا تغير باللون أو بالرائحة أيا كان، الأصل النجاسة، حسام الأصل أنه نجس، محمد اليقين أنه تنجس فلا يزول بالشك، ماشي اليقين نجس. طيب جيد، نعمل بالأصل ونترك الشك، هذا الذي ذكرتموه صحيح، فنقول الآن هذا الماء كثير تغير بنجاسة، الماء الكثير إذا تغير بنجاسة ما حكمه؟ نقول هو ماء نجس، هو ماء نجس. حصل عندنا شك بعد ذلك هل زال هذا التغير أم لا، فهنا نطرح الشك ونعود إلى الأصل. ما هو الأصل عندنا؟ الأصل عندنا أنه نجس ولم يزل التغير، فنحكم حينئذ بتغير أو بنحكم حينئذ بنجاسة هذا الماء عملا بالأصل. هذا الذي قلناه الآن هذا معتمد عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال عملا بالأصل نقول هو نجس كما هو. خالف في ذلك الشيخ الرملي رحمة الله عليه فرجح طهورية هذا الماء، فقال يعود الماء طهورا. ليه؟ لأن طهورية الماء إنما سلبها يقين فحش تغيره، إنما سلبها يقين فحش تغيره، زال هذا التغير، زال هذا التغير، ولهذا قال الماء يعود طهورا. لكن الأصح في ذلك والله أعلم ما قاله الشيخ ابن حجر رحمه الله أننا نعمل بالأصل ونطرح الشك فنقول الماء نجس، الماء نجس ولا يعود طهورا كما هو إلا في حالة زوال هذا التغير. فلو شككنا في زوال التغير يبقى نعمل بالأصل كما ذكرتم جميعا، جزاكم الله خير. ذكرنا أيضا أن هناك نجاسات معفو عنها، معفو عنها في الماء، فيعفى في الماء وكذلك المائع عن النجاسة التي لا يدركها البصر التدب، وكذلك الميتة التي لا دم لها سائل. والميتة التي لا دم لها سائل هي التي إذا شق منها عضو لم يسل دمها، زي الذباب وزي الوزغ. ويشترط شرطان، الشرط الأول ألا يكون بفعله، الشرط الثاني ألا تغير ما وقعت فيه. يعني ألا يكون بفعله؟ يعني لا يأتي شخص ويطرح هذه الميتة في الماء القليل، فلو فعل ذلك تنجس الماء، لأننا قلنا بطهارة هذا الماء لمشقة الاحتراز. طب هو جاء بنفسه وطرح هذا الماء أو هذه الميتة في الماء، نقول تنجس الماء. وكذلك فيما لو سقطت بنفسها لكن غيرت ما وقعت فيه، يبقى أيضا في هذه الحالة نحكم بنجاسة الماء. فالمعفوات من النجاسة التي لا يدركها الطرف، النجاسة التي لا يدركها الطرف، وأيضا الميتة التي لا دم لها سائل. طيب المائع إذا وقعت عليه نجاسة ما حكمه؟ المائع إذا وقعت عليه نجاسة، المائع زي مثلا زي اللبن، زي الخل، زي العصير إلى آخره، إذا وقعت فيه نجاسة ما حكمه مطلقا ولا فيها تفصيل في المسألة؟ يعني هو الآن حكمه إيه؟ ماشي ممتاز. محمد ينجس مطلقا. يعني إيه ينجس مطلقا يا محمد؟ ها يا جماعة عندنا مائع سقطت فيه نجاسة، مائع سقطت فيه نجاسة، ها ما حكم هذا المائع؟ محمد بيقول ينجس مطلقا، أخونا أحمد برضو يقول هو نجس مطلقا، صح ولا لا؟ ماشي. يعني سواء قليل أو كثير تغير أو لا، عايز أقول يعني التفريق بين القليل والكثير والتغير وعدم التغير هذا خاص بالماء وليس بسائر المائعات. ماشي هذا مع ما رأيكم؟ أين إجاباتكم؟ ينجس. ماشي يا شيخ هاب جزاك الله خير. طيب محمد هل عندك دليل على أنه ينجس مطلقا كما ذكرت؟ لماذا قلنا المائع إذا سقطت فيه نجاسة تنجس مطلقا؟ ما الدليل؟ طيب حسام يتنجس مباشرة. مرة تانية بنقول مائع سقطت فيه نجاسة ما حكم هذا المائع؟ مائع يعني غير الماء، لبن، خل، عصير إلى آخره، سقطت فيه نجاسة ما حكمه؟ نجس. طيب ممتاز. أحد يأتي بدليل على هذه المسألة، لماذا قلنا المائع ينجس مطلقا بخلاف الماء؟ قريب، قريب جدا، ماشي ده كلام قريب جدا، بس في دليل معروف لدينا جميعا هو أوضح في الدلالة من ذلك. ممتاز، أحسنت محمد. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، الدليل هنا جاء في الماء، فعلمنا من ذلك أن غير الماء حكمه مختلف. قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب غير الماء ينجسه، في إذا غيرت أحد أوصاف فهو نجس. يعني إذن المسألة دائرة على التغير فقط ولا على مجرد ملاقات النجاسة؟ لا، الصواب أن نقول أن هذا المائع بمجرد ملاقاته النجاسة تنجس حتى وإن لم يتغير. لكن إمتى نفرق ما بين التغير وعدم التغير؟ في الماء الكثير. أما مائع غير الماء هذا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة حتى لو كان كثيرا. حديث الفأرة التي سقطت في السمن، قال ألقوها وما حولها، إذا كان جامدا قال ألقوها وما حولها، إذا كان مائعا قال فأريقوه. ممتاز، جزاك الله خيرا، هذا برضو دليل يصلح على هذه المسألة، لما في الماء من قوة ليست لغيره. ماشي، هذا بحسب النظر أو هذا تعليل جيد برضو شيخ حسام شيخ هامي، اتفقتم على ذلك. الإجابة الصحيحة في ذلك أنه يتنجس مطلقا بمجرد ملاقاته للنجاسة. مسألة أخرى، ما حكم التباعد عن النجاسة في الماء الكثير؟ هل يجب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير؟ ها؟ ماء كثير مثلا وليكن في بحيرة بلغ قلتين فأكثر، وهذه البحيرة فيها نجاسة، ألقي فيها نجاسة، هل يجب التباعد عن هذه النجاسة؟ الآن عايزين نغترف من هذا الماء، هل يجب أن نتباعد عن هذه النجاسة الموجودة في هذا الماء الكثير؟ واضحة طبعا، لم تستهلك يعني. ماشي محمد، لا يجب التباعد. طيب جيد، يجب التباعد محمد لأن الماء الكثير لا ينجز بملاقات النجاسة. هذا هو الصواب، الصواب أنه لا يجب التباعد عن النجاسة لأن الماء الكثير لا يتأثر بملاقاته للنجاسة. واضح؟ فلذلك بنقول لا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير، يعني في حال الاغتراف، بل له أن يغترف حيث شاء، من حيث شاء، حتى ولو من أقرب موضع إلى النجاسة. لو تبول في البحر فارتفعت منه رغوة، ارتفعت من هذا التبول رغوة، ما حكم هذه الرغوة؟ الآن تبول في البحر فارتفعت رغوة من هذا التبول، ما حكم هذه الرغوة؟ الآن الماء تأثر بوجود هذه النجاسة؟ ما انت مش هتاخد النجاسة، بتكلم عن الماء نفسه، هل الماء تأثر بوجود هذه النجاسة؟ بس يبقى أي ماء موجود هو ماء طهور على الأصل، يبقى اغترف من حيث شئت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وبئر يلقى فيه النجس والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، فأباح الانتفاع بهذا الماء. خلاص، لو يتحاشى النجاسة نفسها، بكلمة المية نفسها، هل يأخذ الماء ولا يتحاشى هذا الماء ويجتنبه؟ احنا ما نتكلمش عن النجاسة، نتكلم على الماء نفسه. الماء نفسها طهور على الطهورية كما هي في الأصل، واضح؟ لا تتأثر. طيب طاهرة، ماشي جيد، طاهرة باعتبار الأصل، يعني طهور أو طهور باعتبار الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب محمد، نجست العين، حسان نجس، طيب ما الصواب في ذلك؟ هل نقول بالنجاسة ولا نقول بأنها طهورية؟ الصواب أن نقول هي نجسة وعلى الطهورية، يعني الإجابتان صحيحتان. طيب كيف ذلك؟ نقول لو تحققنا أن هذه الرغوة من عين النجاسة نحكم عليها بأنها نجسة. أما إذا لم نتحقق أنها من عين النجاسة فهي على الأصل عدم النجاسة. إذن فيها تفصيل على هاتين الحالتين. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى، جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلق، ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس. الآن لو الماء ميتة متولدة من الماء فهذا لا يضر، ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بالعلق، والعلق هو الدود، دود الماء. هذا الدود ينشأ من الماء فوجوده لا يؤثر في طهورية الماء. قال: ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجس. يعني لو أتينا نحن بميتة ولو كان من الماء وطرحناها في هذا الماء تنجس الماء بذلك. إذا الآن نفرق ما بين الميتة التي هي منشأها من الماء وهي موجودة فيه، فهذا لا يؤثر في طهورية الماء، بخلاف ما لو أخذناها نحن ثم طرحناها مرة أخرى فهذا يؤثر في الطهورية. قال: وإن كان الطارح غير مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا. لا أثر لطرح الحي، يعني سواء كان نشأه من الماء أو لم يكن نشأه من الماء فهذا لا يؤثر لأنه حي. الكلام الآن إنما هو عن الميتة النجسة، أما الحي فليس بنجس، ولهذا طرحه في الماء لا يؤثر. نعيد الرد المسألة مرة أخرى، بنقول الآن حكم الرغوة، الآن بال في البحر فارتفعت رغوة، هل نحكم على هذه الرغوة بأنها نجسة؟ نقول: لو تحققنا أن هذه الرغوة من عين النجاسة فهي نجسة، أما إذا لم نتحقق أنها من عين النجاسة فهي ليست بنجسة. قال رحمه الله تعالى: واختار كثير من أئمتنا مذهب مالك، واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير. والشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول كلاما ما معناه أن الشافعي ليته قال بمذهب مالك في الطهارة. مذهب مالك هو أن الماء لا يتنجس مطلقا إلا بالتغير، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. الماء القليل إذا لاقى نجاسة، الماء الكثير إذا لاقى نجاسة لا ينجس إلا بالتغير. هذا عند مالك، وهو المذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة الواسعة، وبه قال جمع من الشافعية كالغزالي رحمه الله. ولهذا قال: واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك، وهو المذهب القديم للشافعي، أن الماء لا ينجس مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا بالتغير. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن هذا الذي قاله أو اختاره جمع من الشافعية قالوه من باب التيسير على الناس، وإلا فالحديث واضح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعلمنا من ذلك أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، بمعنى أنه يتنجس. فهذا الحديث ظاهر الدلالة في التفريق ما بين القليل والكثير. قال رحمه الله تعالى: والجاري كراكد، يعني الماء الجاري كالماء الراكد، في التفريق ما بين القليل والكثير. القليل منه يتنجس بملاقاته للنجاسة، الكثير منه لا يتنجس إلا بالتغير. لكن العبرة في الماء الجاري بالجرية نفسها لا بمجموع الماء. بمعنى إيه؟ بمعنى لو كانت الجرية دون قلتين فهنا تتنجس بمجرد ملاقات النجاسة، وأما إذا كانت أكبر من ذلك، إذا بلغت قلتين فأكثر، فلا تتنجس إلا بالتغير. طيب لو كانت النجاسة واقفة، يعني ميتة مثلا ملقاه ولا تتحرك، والماء يجري على هذه النجاسة. فبنقول إذا كانت النجاسة جامدة وواقفة فذلك المحل نجس، كل جارية تمر بهذه النجاسة أيضا نجسة، إلى أن يجتمع قلتان في حوض، فحينئذ بكثرة الماء تزول النجاسة، كثرة الماء تزول النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير، وهو مذهب مالك، ده المذهب القديم للشافعي. وعرفنا أن الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. مذهب القديم هو ما قاله في العراق إفتاء أو تصنيفا، والمذهب الجديد هو ما قاله مصر إفتاء أو تصنيفا. قال في المجموع: سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة. يعني هذا مرتبط بما تقدم في قوله وينجس قليل الماء بوصول نجس، فسواء كانت النجاسة جامدة أو مائعة فإن القليل منه، قليل من الماء، يتنجس بملاقاة هذه النجاسة. قال رحمه الله تعالى: والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين. كيف يطهر الماء القليل؟ الآن عندنا ماء قليل تنجس، كيف نطهره؟ نقول الماء القليل يمكن تطهيره أولا بالمكاثرة. يعني إيه بالمكاثرة؟ يعني نضيف عليه ماء حتى يبلغ قلتين، فلو بلغ قلتين وزال التغير حكمنا بطهورية هذا الماء. يطهر الماء القليل من النجاسة بالمكاثرة، بإضافة ماء إليه حتى إذا بلغ قلتين فأكثر وزال التغير، فهو حينئذ نحكم بطهورية هذا الماء. طيب هذا الماء القليل، طيب الماء الكثير؟ قال: والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه. هذه حالة، هذه حالة أولى، الماء الكثير إذا زال التغير بنفسه يبقى حينئذ نحكم بطهورية هذا الماء، لأن العلة قد زالت، علة النجاسة اللي هو التغير قد زالت، فيعود إلى الأصل وهو إلى كونه طهورا. قال: أو بماء زيد عليه أو نقص عنه وكان الباقي كثيرا. يبقى الحالة الثانية أيضا بالمكاثرة، نضيف ماء على الماء الكثير حتى يزول التغير، فنحكم حينئذ بطهورية الماء. حالة ثالثة، ننقص من هذا الماء الكثير حتى يزول التغير، حينئذ أيضا نحكم بطهورية الماء بشرط أن يكون المتبقي عندنا كثيرا. يبقى هذه صور ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: وثانيها جري ماء على عضو مغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا. ثانيها يعني إيه؟ يعني الشرط الثاني من شروط الوضوء. إحنا كل ما ذكرناه الآن هو الشرط الأول من شروط الوضوء، وهو ما يتعلق بشرط الماء المطلق. يبقى الآن عندنا شروط الوضوء خمسة، أولها ماء المطلق. الشرط الثاني أن يجري الماء على عضو مغسول، زي مثلا الوجه، الوجه عضو مغسول، اليدين كاليدين، اليدان عضو مغسول، الرجل هذا عضو مغسول. اشترط لصحة الوضوء أن يجري الماء على كل عضو مغسول، فخرج بذلك الأعضاء الممسوحة. ما هي الأعضاء الممسوحة في الوضوء؟ الشعر ولا الرأس؟ طب لو واحد أصلع، لو واحد حلق شعره سقط الفرض ولا هيمسح برضه؟ يبقى ايه المسح الممسوح هنا؟ ايه الشعر ولا الرأس؟ دكتور تاني برضه بيقول الشعر، طب الشعر ولا الرأس؟ الصواب ان نقول الرأس. طيب ممتاز، يبقى عندنا الممسوح الرأس. هل يشترط في مسح الرأس جريان الماء؟ نقول لا. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول: يشترط لصحة الوضوء جري الماء على عضو مغسول، فخرج بذلك الأعضاء الممسوحة كالرأس، فلا يشترط جريان الماء عليها، بل يكفي ما يسمى أو ما يطلق عليه الانمساح، مجرد المسح وهو وصول البلل. لماذا قلنا لابد من جري الماء على عضو مغسول كشرط لصحة الوضوء؟ قال رحمه الله تعالى: فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا. لا يكفي أن يمسه الماء لأنه لا يسمى غسلا. والله تبارك وتعالى أمر بالغسل في الآية، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأمر بغسل هذه الأعضاء المغسولة ومسح الرأس. فعلى ذلك هل يجوز الغسل بالثلج؟ هل يجوز غسل العضو بالثلج؟ لو تذكرون لما تكلمنا عن أقسام المياه من حيث المحل قلنا 7 أقسام، من ذلك ماء الثلج وماء البرد. هل يصح التطهر بماء الثلج؟ طبعا نحن متفقون على أنه طهور. طيب هل يصح التطهر به؟ محمد لا، لأنه جامد لا يجري على العضو. طيب جيد، ها في إجابات أخرى؟ نتكلم عن منصوح الآن صح؟ ماشي جيد. حسام بعد ذوبانه. طيب جيد، هذا كل إجابات طيبة وصحيحة، جزاكم الله خيرا جميعا. الصواب هنا أن نقول الثلج لا يجوز غسل الأعضاء المغسولة به إلا بعد الذوبان، بخلاف ما لو مسحنا به الرأس يصح، لأن بإمرار الثلج على الرأس يحصل البلل، وهذا هو المسح. قال رحمه الله تعالى وثالثها ألا يكون عليه، يعني على العضو، مغير للماء تغيرا ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع. وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الوضوء، ألا يكون على العضو مغير للماء تغيرا ضارا. ما معنى مغير للماء تغيرا ضارا؟ يعني تغير يسلب اسم الماء. فلو وجد على عضو الوضوء شيء يغير الماء بحيث أنه يسلب عنه الاسم، فهذا لا يصح به الوضوء. مثل الشيخ على ذلك بالزعفران وكذلك الصندل، فالزعفران مغير وكذلك الصندل الذي هو نوع من أنواع الطيب، هو أصلا في أصله شجر طيب الرائحة، فمثل هذا يغير الماء ويؤثر في صحة الوضوء. قال خلافا لجمع، قالوا يغتفر ما على العضو. قال رحمه الله تعالى ورابعها ألا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع، وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء. وهذا شرط رابع لصحة الوضوء، عدم وجود الحائل الذي يمنع الماء من الوصول إلى العضو المغسول. زي إيه مثلا؟ زي الشمع، زي طلاء الأظافر، زي الدهن الجامد، زي جرم الحناء. كل هذه أشياء تمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول، وهذا يمنع من صحة الوضوء. فيشترط إزالة هذا الحائل أولا من أجل أن يصل الماء إلى هذا العضو المغسول. لو كان هذا الدهن مائعا هل هذا يؤثر؟ لا، لا يؤثر. أثر الحناء اللي هو اللون الذي يتركه على البشرة هل هذا يؤثر في صحة الوضوء؟ أيضا لا يؤثر لأنه ليس بحائل. كذلك أثر الحبر اللي هو اللون أيضا هل يؤثر؟ لا، لا يؤثر لأنه ليس بحائل. قال رحمه الله تعالى وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون ألا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته. يبقى الوسخ الموجود تحت الأظفار أيضا هذا حائل يمنع من وصول الماء إلى الجزء المغسول، فلا بد من إزالته، سواء كان هذا تحت أظفار اليدين أو تحت أظفار الرجلين. وهذه المسألة مما تعم بها البلوى، باعتبار أنه قل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أو رجليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى خلافا لجمع، قالوا بعدم اشتراط ذلك، منهم الغزالي رحمه الله والزركشي. من الغزالي؟ حجة الإسلام أبو حامد فقيه الأصولي الكبير صاحب بسيط والوسيط والوجيز والخلاصة والمستصفى وإحياء علوم الدين، كان يقول بعدم اشتراط ذلك. وكذلك الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي بدر الدين شارح جمع الجوامع للسكي وصاحب الديباج في توضيح المنهاج، أيضا هذا الإمام ممن قال بعدم اشتراط ذلك، قال وأطالوا في ترجيحه، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقليم الأظفار ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، قال وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين، يعني تحت الأظفار من وسخ إلا ما كان من العجين، لكن كل هذا ضعيف. ولذلك المصنف قال وأشار الأزرعي وغيره إلى ضعف مقالتهم، وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها، يعني تحت الأظفار، حيث منع وصول الماء بمحله، محل عدم المسامحة فيما لو منع من وصول الماء إلى ما تحت الأظفار لأنه مما يجب غسله. قال وأفتى البغوي حسين بن مسعود صاحب شرح السنة وصاحب معالم التنزيل، قال وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد، وجزم به في الأنوار. الإمام البغوي رحمه الله تعالى بيقول عن العرق المتجمد الذي لا يكون جزءا ولا يتأذى بإزالته، فهذا أيضا مما لا يتسامح فيه باعتبار أنه يمنع من صحة الوضوء. أما لو كان العرق المتجمد هذا كالجزء من البدن فهذا لا يجب إزالته لأنه لا يمكن فصله عن البدن، فأخذ بذلك حكم البدن. يبقى إذن العرق المتجمد، قال أفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء ما نشأ من البدن هو العرق المتجمد، ومحل ذلك فيما لو أمكن إزالته ولم يصر كالجزء منه. ثم قال وخامسها دخول وقت لدائم الحدث، نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعمل بما نقول ونسمع، نسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.